قال ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظأن وما تم له نصف سنة، والثاني من الإبل، ومن البقر سنتان، والمعز سنة. يعني هذه الأسنان التي تجوز فيها الأضحية، يعني لا يجوز أن تضحي بتيس أو سخلة أقل من 6 أشهر، ما يجوز، أقل من سنة ما يجوز. وكذلك النعجة أو الخروف لا يجوز بأقل من سنة، وكذلك بالنسبة ل بأقل من 6 أشهر، عفوا بأقل من 6 أشهر، والبقر سنتان، والإبل 5 سنوات. إذن عندنا بهيمة الأنعام التي يضحى بها أو تكون عقيقة، إبل، بقر، غنم بنوعيها اللي هي الظأن والماعز. طيب، كل واحدة لها سن. الإبل أقل شيء عمرها 5 سنوات. لو ضحيت بناقة عمرها 3 سنوات لا تجزئ، أو عققت عن ابنك أو بنتك بناقة أقل من 3 سنوات، أقل من 5 سنوات لا تجزئ، أو أهديت في الحج بناقة أقل من 5 سنوات لا تجزئ. كذلك البقر، لو ضحيت أو عققت أو أهديت بأقل من 2 سنين لا تجزئ. وبالنسبة للماعز أقل من 1 سنة لا تجزئ. الظأن مختلف فيه، الظأن اللي هو الخروف والنعجة. طيب، الظأن مختلف فيه، فأكثر أهل العلم على أن الظأن 6 أشهر تجزئ، 6 أشهر تجزئ، أقل من 6 أشهر لا تجزئ. وذهب بعض أهل العلم أن حتى 6 أشهر ما تجزئ بالظأن، أقل شيء 1 سنة. يعني لا يفرقون بين الظأن والماعز، نقول لابد يكون ثني، والثني لابد أن يكون أتم 1 سنة، أتم 1 سنة، وهذا أحوط، وهذا أحوط ألا يضحي الإنسان أو يعق أو يهدي بأقل من 1 سنة، سواء كان من الماعز أو من الظأن، هذا أحوط. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الظأن يجوز فيه 6 أشهر فما فوق، والمسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم. نعم.